اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ايش؟ بركة. صحيح، فهذه بركة في اللبن ايضا، وايضا البركة في زيت الزيتون لانها شجرة مباركة، وكان الانسان يبين نعم الادام هذا الزيت، والبركة فيه بان تأكل منه وتدهن. يعني كان الانسان يدهن كعب رجليه او امر بالدهن بالدهان في كعوب الارجل ان كانت فيها مرض معين او تشققات، فتلتمس البركة بالشفاء بزيت الزيتون او زيت البركة، فان فيه البركة. إذا انتهينا من التبرك الممنوع والتبرك المشروع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.